قال مالك: إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض. حتى هذه المسألة الأخيرة، فيما إذا كاتب السيد مجموعة من العبيد ولم يكن بين العبيد ذو رحم، فإن عجز البعض ووجد عند بعضهم مال يوفي دين كتابة المجموعة، أخذ من ماله وسدد دين الكتابة وعتق الجميع، ورجع الذي أخذ منه المال على أولئك الذين عتقوا بحصصهم. لكن إذا كان كلمة ليس بينهم رحم تدخل مسألة ما إذا كان بين العبيد ذا رحم، فلو قدر أن هناك ولد ووالد والمال للولد الذي أعتق الجميع لا يرجع على والده بشيء، لأنه بمجرد عتق الجميع من مال الولد كأن الولد امتلك أباه، ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه في الحال. هذا خلاصة هذه القضية الأخيرة في هذا الباب، وننتقل للباب الذي بعده والله تعالى أعلم. القطاعة والمقاطعة في الكتابة، بأن تقول قاطعت فلان على كذا بمعنى جعلت قدرا مقطوعا، فهل يمكن أن تقاطع الإنسان مكاتبه على شيء معين أو أنه لا تصح هذه المقاطعة؟ وكذلك إذا لم يكن مكاتبا بينه وبين العبد يهايئه يوميا أو يقاطعه على شيء شهريا، قاطعتك في عملك كذا في الأسبوع، كذا في اليوم، كذا في الشهر، ما دام مملوكا له حق في ذلك، ويكون العبد المملوك يعمل كيف شاء ويسدد لسيده ما قاطعه عليه، كأنه اقتسم بينه وبين العبد دون أن يملكه نفسه، وما اكتسبه العبد زائدا عن المقاطعة يكون ملكا للعبد بمثابة أن السيد قد سمح له بالتملك. إذا كان هذا في المملوك للسيد أن يقاطعه يوميا أو شهريا على شيء معين والباقي للعبد، إذا كان مكاتب هل للسيد أن يقاطعه مع عقد الكتابة؟ ففهمين يا إخوان، كاتبه على 1000 لكن قاطعه يوميا كل يوم 10 ريال، لأن 1000 منجم على 10 سنوات، كل سنة 100 ريال، وانتظر السنة لما تيجي وأخذ منك 100 ريال، أنا أبغى مع الكتابة مقاطعة يوميا 10 ريال، 5 ريال، 1 ريال، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا الباب الذي عقده مالك رحمه الله، مقاطعة المكاتب.